لا إله إلا هو الرحمن

يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات إنه لكم عدو مبين إنما أَوَلَوْ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فما إثم عليه.